الحزن ودموعي البليك كلها برقب تقدير صفي لي غنية فدوة حسبية محتاجك أنا هواي مو كاره الدنيا مثل الطفل قلبي شابع بدونك خوف لو تعرف اش بي ضحكاتي مو هي تعبان عفتش بي وجه معانية حاطنا ردت قوية فدوة نضل سوية اسمك واسمي صيران كون بنفس الهوية يعني القمر شيلوحة وياك